لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعاود إن شاء الله بإذن الله تعالى دروسنا مرة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يعافينا وإياكم، وإن شاء الله نعاود يعني ولو بالتدريج، بحيث أن احنا حتى اليوم نبدأ يعني ولو بدرس قصير إن شاء الله بإذن الله تعالى. وموضوع اليوم كما يعني هو كتابنا، كتاب الجنة والنار للدكتور عمر الأشقر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن ينجينا وإياكم من النار. ونحن كما يعني تذكرون نسير مع القسم الثاني من الكتاب، وهو المعني بالكلام عن الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن قصور الجنة وخيامها. قال المبحث السابع، قال قصور الجنة وخيامها. أي هذا الحديث يتعلق بالمبحث، يعني يتعلق بالكلام عن قصور الجنة وعن خيام الجنة. رزقنا الله وإياكم هذه القصور وهذه الخيام، وجمع الله وإياكم وآباءنا وذريتنا ومشايخنا وإخواننا وجميع أحبتنا والمسلمين أجمعين في قصور الجنة وخيامها. قال يبنى لأهل الجنة في الجنة مساكن طيبة حسنا، كما قال الله تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن. وقد سمى الله في مواضع من كتابه هذه المساكن بالغرفات، قال الله تعالى وهم في الغرفات آمنون، وقال في جزاء عباد الرحمن أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. طبعا غرفة يعني في الجنة يعني القصر، وليس المقصود بها كما هو مصطلح يعني أهل الدنيا الغرفة المعهودة، إنما المقصود بها القصر، يجزون الغرفة. بل وربما كذلك لا يقصد بها يعني الوحدة من يعني هذا، بل هو اسم جنس يعني يجزون الغرفات، كما في الآية التي قبلها وهم في الغرفات آمنون. وقال تعالى واصفا هذه الغرفات، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال ابن كثير أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة وهي القصور أي الشاهقة، من فوقها غرف مبنية أي طباق فوق طباق، مبنيات محكمات مزخرفات عاليات. ويعني لك أن تتصور يعني، وإن كنت لم تقدر على يعني التصور، لك لن تتخيل يعني أنك في الجنة على طول أبيك آدم، على طول أبيك آدم. يعني ليس أهل الجنة في الأحجام كأحجامنا هذه التي نحن عليها الآن، أهل الجنة في الجنة على طول آدم عليه السلام، 60 ذراعا في السماء. يعني أنت حاول تتصور طولك في الجنة 60 ذراعا في السماء، يعني حوالي عمارة حوالي 20 دور. الإنسان الواحد من أهل الجنة طوله عمارة 20 دور. فتصور التي المتع التي يتمتع بها كيف سيكون شكلها وكيف سيكون حجمها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا. قال وقد وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصور. ففي الحديث الذي يرويه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن أبي مالك الأشعري والترمذي عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها حدها الطعام الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. تأملوا هذا الحديث ونحن مقبلون على شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يعيننا وإياكم على طاعته في رمضان. هذا الحديث يعني هو يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هذه الأوصاف خير من يتصف بها هو الصائم وخصوصا في رمضان. في رمضان يعني إشارة إلى أن هم أهل الصيام والقيام. قال وقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن في الجنة خياما يعني بيذكر الشيخ إنه ليس القصور فقط في الجنة بل هناك في الجنة من المتاع للمساكن يعني التي يسكنها أهل الجنة رزقنا الله إياكم أن لهم خيام في الجنة خيام هذه لو بسطنا المعنى شوية مش هي البيوت الأساسية. البيوت الأساسية القصور رزقنا الله وإياكم. وكما كنا يعني ساعات نتكلم عن المسألة بتاعت قصور الجنة ومساكن الجنة دائما يعني أنا أردد وأقول لنفسي والإخواني يعني سعيك هذا من الإيمان يعني أن تسرح بخيالك في الجنة أو يعني تتصور هذا النعيم ما استطعت. هذا من إيمان هذه سعادة أن المؤمن يسعى بخياله لي يعني يشتاق إلى هذه الجنة. فتصوروا أنه يعني مشهد كل واحد فيه ممكن هيسوا على قده يعني وإن كان إحنا مأسنا كبير برضو كده يعني لما تيجي أنت مثلا رايح كده مصيف أنت وأولادك ويدخلوا بقى القرية الجميلة الملتزمة طبعا ناس كويسين قرية جميلة وبعدين وانت داخل تلاقي بقى الفيلا شمال ويمين وانت داخل وعملت يا ترى انه فيلا أولادك يقولوا انه فيلا اللي احنا هنقعد فيها وكل واحد فيهم بقى عمال يتخير والبعض التاني يرد عليه يقول له يا سيدي اي فيلا ده اي فيلا هنا ده حاجة نعيم قوي وكلنا نخش نقعد لنا كم يوم ونمشي وتطلع ايه بقى ولا حاجة. فانظر إذا كانت قصور الجنة القصر الواحد فيها على ما تقدم لا بل هناك بقى خيام. قال وقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن في الجنة خياما. خيام دي بقى حاجة ترفيهية أخرى يعني برا القصور في الحدائق بتاعت القصور بقى ونحو ذلك. هناك خيام طبعا الخيام أيضا ألوان وأشكال وفي حاجات إحنا نتخيلهاش في الدنيا موجودة خيام موجودة في الدنيا ناس صنعوها وبيتمتعوا بها فما بالك بما يصنعه الله لأهل الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قصور الجنة وخيامها. قال الله تعالى حور مقصورات في الخيام. قال وهذه الخيام خيام عجيبة فهي من لؤلؤة، بل هي من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، وفي بعض الروايات عرضها 60 ميلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء، طولها في السماء 30 ميلا، وفي كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا. الخيمة الواحدة مرتفعة 30 ميل. الميل بقى اللي احنا عارفينه اللي هو يعني 30 ميل دول ممكن يوصلوا 40-50 كيلا، يعني ولا حاجة أكبر كمان من كده. في كل زاوية منها الخيام دي بتاعت الدنيا احنا معهود بتبقى مسدسة مسلسة مثمنة كده، يعني لها أركان. يعني قال: في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. في كل زاوية منها، طبعا زاوية دي مش حاجة يعني صغيرة، في كل زاوية منها للمؤمن أهل، يعني في كل ناحية في الخيمة له زوجة وأولاد يتمتع بيهم، وفي الزاوية الأخرى الزاوية الثانية والثالثة على حسب الخيمة بقى. قال: لا يراهم الآخرون، حيث أن كل واحد فيهم ما يحسش بأي نوع من النقص، لا يرون الآخرون. قال: وروى مسلم عن عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. يقول: وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفات قصور بعض أزواجه وبعض أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان من تبشيره أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يخبر بعض الناس من أصحابه اللي هم مبشرين بالجنة، كان يخبرهم أحيانا مش أشكال القصور بتاعتهم، أو أن يقول له: لا قصر في الجنة دي كفاية لوحدها. وأنا دايما أحاول يعني أشير إلى المعنى ده. لو حد دلوقتي يعني أخو السامعين كده، ربنا يرزقنا وإياكم الجنة، حد دلوقتي كده قال لك: يا فلان اتصل بك بالتليفون، جالك عقد تمليك قصر، لا بلاش قصر، جالك عقد تمليك واحد فلان الفلاني ده مبسوط منك وراضي عنك وبعت لك عقد فيلا في الساحل الشمالي، فيلا كده مثلا واسعة ولا حاجة، كيف هتكون فرحتك؟ يعني قلبك هيقفر من الفرحة من صدرك، وهي حتة وهتروح ونحن هنموت وهنسيبها. أما بالك إذا رضي الله عنك وأعطاك القصور في الجنة؟ ثم ما بالكم بقى بعض الصحابة كانوا في الدنيا وهم عايشين جالهم عقد التمليك اللي أنا أقول عليه إذا لو صح التعبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لواحد فيهم: لو صح التعبير يعني أنت فلان تفضل عقد تمليك في الجنة، في القصر بتاعك في الجنة في الحتة الفلانية. جبريل أخبرني أن ربنا سبحانه وتعالى خلاص خصص لك المكان ده، معاك عقد لقصر في الجنة. فكان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا مع بعض أصحابه. فمثلا بشر خديجة زوجته أم المؤمنين الكبرى، قال كما في الحديث الصحيح: قال أتاني جبريل فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام، فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حاولوا تتصوروا المشهد ده، جبريل هو اللي جاي بعد التمليك ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ده عقد تمليك في القصر بتاع خديجة في الجنة، ويقول لها ربنا بيسلم عليك وجبريل بيسلم عليك. حاجة في الحقيقة خلنا ما نلها هؤلاء إلا العمل. عمل القلوب طبعا هو أصل كل شيء، وإلا ممكن خديجة بالذات ما عملتش عمل جوارح كتير. يعني خديجة رضي الله عنها ما صلتش الصلاة الخمسة، خديجة رضي الله عنها ما صلتش الصلاة الخمسة. وأيضا بشر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على أصحابه بيت عمر كما في صحيح البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة. قلت ثلاثة في الحديث ده. فكذلك أيضا مما يبشر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث فيه ثلاثة مبشرين بخصوص. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة مسليم. مسليم شهادة إنها من أهل الجنة. قال وسمعت خشفة سطري اللي ماشي يعني. فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال. هذا كمان واحد مبشر بالجنة. قال ورأيت قصرا بفنائه جارية. رأيت قصرا بفنائه جارية، ده تبشير بقى بالقصر. رأيت قصرا بفنائه جارية. قال فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر ابن الخطاب. قال فأنظر إليه فذكرت غيرتك. فقال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعليك أغار. الشاهد يعني إن عمر واحد من المبشرين بالقصور، يعني زي ما التعبير اللي احنا قلنا كده واخد عقد تمليك في الجنة قبل ما يطلع، قبل ما يوصل الجنة واخد عقد تمليك بالقصر بتاعه. ربنا يرزقنا وإياكم يا رب. ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بأعينهم إلا أنه ذكر صفة لهم بنات المساجد، بنات المساجد. بنات المساجد الذي يبني لله عز وجل مسجدا في الدنيا، بيتا في الدنيا، المقابل أعطاه الله عز وجل يعني يديله ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص خطا لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطار. القطار دي نوع من الطيور أو نوع من الحمام تحديدا صغير جدا، يعني يبدو أنه زي العصافير كده ولا حاجة أو أصغر ولا حاجة. المفحص القطار بقى الموضع اللي هي بتضع فيه القطار البيض بتاعها. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيمثل لنا عظيمة يعني إعطاء الله عز وجل بأن واحد هيعمل مسجد قد الحفرة كده اللي بتحط فيها الخطاء البيض بتاعها. قال بنى الله له به بيتا في الجنة. طب ما اللي عمل مسجد واسع بقى ما شاء الله، ولو خصوصا بقى بنى لله مسجدا وعمره بالسنة والدين وأقام فيه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم بل يعني أفضل من الذي بنى مسجدا يعني وحده فقط. قال ومن بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بان الله له مثله في الجنة. أيضا من الأعمال التي تضمن بها أنت بيتا أو قصرا في الجنة، يعني خلينا كده على التعبير بتاع أخوانا الشباب كده اللي بيغوي شوية للناس، يعني عايز تصل للجنة وعايز تصل لقصر في الجنة وعايز تاخد عقد يعني في الجنة، عقد تمليك ولا حاجة البيت في الجنة، أعمال أيضا يسيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى لله في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. حافظ على السنن بس، يعني الواحد منا يحافظ على السنن الرواتب 12 ركعة في اليوم، هذا ينال بها بإذن الله يعني قصرا في الجنة. دي حاجات كده بيجيب قصور وجيب بيوت في الجنة ونحو ذلك. فخلاصة يعني القول، وإحنا ما شاء الله الوقت في بركة 10 دقائق ولا حاجة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم قصور الجنة وخيام الجنة، أن الله عز وجل أعد للمؤمنين ألوانا من النعيم في الجنة. وهذه مسألة عقدية، يعني البعض ربما يقول دكتور الأشقر زي ما أنت دايما بتكرر يعني تصنيفه كأنه كتاب رقائق. أيوة فعلا لنتنتبه، دي مسألة عقدية في المقام الأول، لكن في الحقيقة مش ولا أعمال عقدية لها أثر إلا لما تمر على القلب. لو واحد قاعد يحفظ كده ويقول من المسائل العقدية أن المسلمين يدخلون الجنة وأن في الجنة قصورا وأن كذا وكذا وكذا، ممكن تمر كده وممكن تلاقي الإنسان ده ممكن تلاقيه والعياذ بالله قاسي جدا، لأنه المسائل عمالة تعدي عنده على عقله فقط. إنما في الحقيقة الطريقة بتاعت اللي الدكتور أشقر دي رائعة جدا، إن هو يكلمنا عن يذكر لنا المسائل العقائد. الجنة هذه عقيدة عندنا أهل الإسلام، لا يدخلها إلا أهل الإسلام، أن الجنة الثواب والجزاء على العمل الصالح، أن الجنة فيها درجات وكذا، كل المسائل العقدية. لكن أهم بقى من مجرد الاعتقاد فقط، إنه مدى أثر هذه العقيدة على القلب وتأثيرها على الجوارح بعد ذلك إذا تأثر بها القلب. ولذلك يعني إذا مررت بهذه المعاني على قلبك وأنت تدرسها بعقلك سيكون لها أثر كبير جدا في سلوكك وفي جوارحك. يعني على سبيل المثال عشان نتفاجئ أو كده إنه اللي عايز يروح ياخد قصر يصيف فيه أسبوع ولا 10 أيام بيقعد يحوش طول السنة علشان يحوش المبلغ اللي هو عايز يروح يتروح به في المكان الجميل اللي بيحبه ده. واللي عايز يعني ومن يريد الجنة لابد كذلك إنه هو يفضل طول السنة، اللي هي بتعبير يعني آخر أو دي إشارة يعني اللي هي العمر، يعني اللي عايز الجنة وعايز القصور ينبغي عليه أن يعني طول السنة بقى طول يعني العمر يحوش، علشان بعد كده لما يحب يشتري بقى القصر يلاقي ثمن هذا القصر. ثم كذلك إذا رزقه الله عز وجل ذلك علم أن الله حق وأن الجنة حق، اللي كان بيعمل له هو في الدنيا كل الأعمال هذه، فإذا وجدها حقا كان ذلك من أعظم كذلك النعيم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يجمعنا وإياكم والمسلمين أجمعين في جنات النعيم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكريم.